من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مسامح غندور الطنطاوي المقيم في كفر الشيخ عطية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة وأيضا السيد المحافظ. بيقول فيها: حوالي 10,000 مواطن كانوا بيستفادوا من الوحدة الصحية الموجودة في كفر الشيخ عطية مركز شربين بمحافظة الدقهلية حضرات، والكلام ده بقاله زمن الزمن، سنين طويلة، والوحدة الصحية بتساعد المرضى حتى لو كانت إمكانياتها قليلة، لكن هي وحدة متخصصة أحسن مما فيش طبعا، خصوصا في الحالات الطارئة، حادثة، عيل اتعور، تنظيم أسرة، حملات تطعيم الأطفال، تسجيل مواليد، وفيات، الخدمات اللي محتاجينها يعني، بدل البهدلة والسفر لأقرب وحدة صحية. والله يا أخي الوحدات الصحية اللي في الأرياف دي بتقوم بدور عظيم، رغم ان كتير من الناس يعني شايفينها مش قد كده. لا يا بيه، احنا عن نفسيتنا معترفين بيها. لا لا لا لا، ولسه اللي جاي احسن. الوحدة الصحية في الارياف خلال السنتين تلاتة اللي جايين دول هتبقى حاجة تانية خالص، مش هتحتاجوا تنزلوا مستشفيات المدن دي خالص. كده يا بيه، الله يطمنك، فرحتني والله. فرحتني والله؟ لا، انت مين يا مواطن بالحق وجاي هنا ليه؟ الوحدة الصحية عندنا في كفر الشيخ عطية مركز شربين يا بيه. مالا زيد؟ اتهدمت. نعم اتهدمت، عشان هي أقدم وحدة صحية في المركز كله، اتهدمت عشان يتبني مكانها وحدة جديدة. طب ما كويس والله. كويس ايه بقى وهم هدموها ومشيوا؟ ده ما بنوش حاجة ولا باين عليهم هيبنوا، نسيوها ولا ايه؟ مش عارفين. ما يا راجل، ولا نسيوها ولا حاجة، يا بس المسؤوليات والمشاغل كتير. اصبروا اصبروا عشان تاخدوا حاجة نظيفة. طب كانوا سابوها شغالة ونفعانة لغاية ما يقرروا يشتغلوا، لكن هدموها ما عملوش حاجة، ولا هو القديمة نفعانة ولا الجديدة جاتنا. خلاص يا محترم اطمن، صوتك وصل، وأنا شخصيا هوصله للسادة المسؤولين في مشروع حياة كريمة، وأقول لهم الوحدة الصحية في كفر الشيخ عطية مركز شربين اتهدت، ولسه ما فيش أي شغل حصل في الجديدة. صح كلام؟ صح يا بيه، واننا حوالي 10,000 مواطن متبهدلين من غيرها، المطلوب انهم يبداوا فيها ويخلصوها في اقرب وقت، مو ما ينسوناش سنتين ثلاثه، ده ممكن ولا لا؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.